بيسيب الناس الغالي ويروح الناس التانية، وساعد بالغالي بيرخص والعالي بيفضل ينقص، وفي لحظة تروح الكذبة وتضيع أوهامها وتخلص، ويفوق الواحد فينا ويلاقي الناس الغالية.